صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو نوى الإنسان الطلاق في نفسه أو حدثته نفسه بأمر الطلاق، فهل يقع الطلاق والحال هذه؟ الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ، ما يقع للنية، لا يقع إلا إذا تلفظ به. نعم.